السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع أنواع العلل، وكنا قد انتهينا من النوع الأول، ألا وهو أن يخالف العالم الثقة من هو أوثق منه، وقد ضربنا مثالا لذلك بحديث كفارة المجلس الذي خالف فيه الإمام موسى بن عقبة الصدوق الإمام وهيب بن الورد الثقة، إذ أن ابن عقبة روى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، أما وهيب الثقة فروى عن سهيل عن عون بن عبد الله من قوله مقطوعا وليس بمرفوع إلى أبي هريرة أو النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني اليوم هو أن يروى الحديث من وجهين، أن يروى الحديث من وجهين أو أكثر، فيرويه الجم الغفير، فيرويه الجم الغفير مرسلا أو موقوفا، ويأتي أحد الأئمة الثقات أو الصدوق فيجعله متصلا أو مرفوعا. أي أنك الآن أمام أكثر من طريق، لا يقل عن طريقين، لأن احنا قلنا لا تبدو العلة ولا تعرف إلا بجمع الطرق، فالآن أمامك طريقين أو أكثر. الجم الغفير من العلماء العدد الأكبر يرويه مرسلا، يعني من رواية تابعي، وده تعريف المرسل، قول التابعي قال رسول الله أو عن رسول الله، فالتابعي أسقط طبقة الصحابة فصار هناك انقطاع لافتقار طبقة الصحابة. الجم الغفير الثقات يروونه مرسلا، فجاء عالم آخر ثقة أو صدوق، لكن هنا عدد جم غفير وهنا فرد واحد ثقة أو صدوق، فرفع الحديث بعد أن كان مرسلا أو جعله مرفوعا بعد أن كان موقوفا. هنا يقول العلماء الحديث الثاني الذي رفع أو الذي اتصل هو معلول، فالإرسال إلا في الرفع، يعني أن الرواية الصحيحة المحفوظة المعروفة عند العلماء الأسباب هي الإرسال أو الوقف، وهذا الذي رفع من الثقات أو من أهل الصدق لا يقدم قولها هنا، بل يعد طريقه معلول. ما علته؟ أن الثقات رووه مرسلا أو رووه موقوف. مثال عملي، اكتب روى قبيصة، لحنوا على قبيصة، قبيصة ابن عقبة السوائي، بالسين والواو والالف والهمزة والياء، السوائي عن سفيان عن خالد الحزاء. حزاء، وقلنا الحزاء نسبة لأنه كان بيصنع ايه؟ الأحذية، كان بيجالس عند اللي بيصنعوا الأحذية فقالوا أنت الحزاء. وعاصم، يعني في متابعة، وعاصم عن أبي قليبة، أبي قلابة، عن أبي قلابة أن أنسا رفع الحديث أرحم أمتي أبو بكر. هذا الحديث ظاهر السلامة كما ترى. لماذا؟ قبيصة صدوق، الأولاني سفيان ثقة، خالد ثقة، ومعه عاصم صدوق، ثم أبو كلابة ثقة، وأنا الصحابي. إذن لاحظ ظاهره الصح السلام، ظاهره في الشروط العدالة، الضبط، خلو من الشذوذ، لكن هنا في علة، العلة خفية. لما الجم الغفير خلاف قبيص روى عن سفيان، قال الجم الغفير بما يزيد عن 12 حافظ، 12 إمام، روى عن سفيان، قال سفيان عن خالد وعاصم كلاهما عن أبي قلابة مرسلا، يعني ما فيش أنس، أبو قلابة تابعي، فكأن الجم الغفير يقولون الذي حفظناه الذي عرفناه هو أن هذا مرسل وليس بمتصل. فهذا الآن المرسل الصحيح، الصحيح تجاوزه، هو مش صحيح، الصحيح في الحفظ لكن مش صحيح في الإسناد، لأنك أنت قلت المرسل نوع من أنواع الإيه؟ الضعيف. لكن هنا بنقصد بكلمة الصحيح في الحفظ، يعني كأن العلماء يقولون الآن الرواية المتصلة إلى أنس فيها وهم، فيها خطأ، من؟ من قبيصة ابن عقبة، لأنه صدوق، اللفظ كده ابن عجل، ربما خالف، صدوق ربما قبيصة ابن عقبة، صدوق ربما خالف، يبقى الآن الصدوق خالف الثقات، وانت كنت بتقولي في تعريف الشاذ وخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يبقى هنا هتلاحظ ان العلة بتكون انواع من الانواع اللي انت درستها. ايوة، ما العلة كده، بس هي خفية هنا ليه؟ لان مش كل الطرق امامك، انت كان امامك الطريق المتصل اللي فيه انس اللي ما فيهوش مشكلة لا في عدالة ولا في ضبط ولا في شذوذ ظاهرا امامك ولا في انقطاع ظاهرا امامك. لكن الان لما اتى الجم الغفير وروى الطريق الثاني أبان أن الطريق الذي هو ليس بمرسل ليس بصحيح. وكأننا من باب التقريب والتمثيل كل الناس يقولون الشيخ الألباني رحمه الله أفتى، كل الناس يقولون هذا وفي كتبه، أفتى ببدعية الجرفط، أفتى ببدعية الجرفط، قال هذا بدعة. قيل يا شيخ لماذا؟ قال لأن الرجل الأوروبي ينظر إلى من يضع هذه الشارة، شارة الجرافاتة، كأنه رجل متمدين، كأن رجل جنتلمان، يقول لك شوف أنا كده، مش أنا كده كويس، مش أنا كده مهذب، مش أنا كده إلى آخره. طيب تعال، ده موجود في كتب الشيخ. طيب هل هناك خلاف الشيخ من تكلم في المسألة؟ لا. يعني ابن باز اتكلم في الجرافات؟ لا. طب ابن عثيمين اتكلم؟ لا. طب اصبح الشيخ الالباني الان لوحده، هل هو عندك ثقة ام ليس بثقة؟ ثقة، وانت قلت انفراد الثقة يؤخذ به، انما اللي بترده ايه؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يبقى في فرق بين المخالفة والانفراد. هنا الآن قبيصة ما انفردش، ده خالف، يعني مش قبيصة انفرد بالطريق المتصل إلى أنس، ده هو خالف الجم الغفير. فالجم الغفير يقول لا، هذا ليس بمرفوع، هذا مرسل ضعيف. لكن قبيصة الواحد واقف يقول لهم لا، ده الرواية بتاعتي فيها أنس، يبقى أنس أصلا غير محفوظ، يبقى ده علة من، يبقى هنا زي ما في الطريق الأولاني قلنا شذوذ موسى بن عقبة أمام وهيب بن الورد، فوهيب ثقة وابن عقبة صدوق، هنا نفس الشيء، قبيصة فرد صدوق خالف جم غفير ها من الثقات. يبقى كأن العلة ممكن أوصلها بسهولة بشرط أن أنت تجمع لي الإيه؟ الطرق. يبقى العلة مش معجزة، إنما هي بس محتاجة جمع الطرق، لأن الإشكال اللي أمامي أمامك اللي أنا واقع فيه إن أنا أمامي طريق واحد، فأنا بحكم على الطريق اللي أمامي بلا إسناده، زي اللي معانا ده بتاع قبيصة إسناده حسن، كل رجال الثقات ما عدا قبيصة هو اللي صدوق، عاصم متابع بخالد الحذاء وثقة، يبقى مفيش، يبقى إسناده حسن. قالك استنى، طب ما يمكن في علة، وده اللي خلى عالم العلة له مكانة وميزة على المحدث على الحافظ. شوف الحافظ حافظ 100,000 حديث، بس عالم العلة أعظم مقام من الحافظ. لماذا؟ لأن هو بيحفظ من الطرق ما هو أكثر من 100,000، وحفظه لهذه الطرق بيجعله يستطيع أنه يحكم على الإسناد بأنه معلول. يبقى العلة كانت خفية الآن بسبب أنه ما عندناش الطريق الإيه؟ الآخر، كانت خفية لهذا، إنما هي بالنسبة للحافظ مش خفية. فعشان كده بيقول له إيه أبو زرعة، بيقول له اذهب إلى أبي حاتم واذهب إلى ابن وارة فسأله فيقول لك هو معلول. طب أبو زرعة يقول معلول إزاي؟ لأنه حافظ مجموع الطرق بتاعت الحديث الواحد، فقال معلول. هنا الطالب أو المستفهم بيستعجب، هو ده سحر وده كهانة؟ ما قالك الكلام في العلة كالكهانة كالرجم بالغيب عند الجاهل. الجاهل بلك الله، وانت عرفت منين هو معلول؟ ده كله ما فيهوش مشكلة، انت بترجم بالغيب، انت بتدعي. لا، ما بيدعيش ولا حاجة، ده هو علم، لكن بيحتاج الى جمع للطرق. وكان قلما تجد من يحفظ الطرق، وضربنا مثال الامام البخاري الان في الأسبوع الماضي لما قال له الإمام مسلم أنا سألت فوق 200 شيخ عن هذا الحديث، ما علته؟ إيه اللي عمله البخاري؟ مجرد أن أخرج من لديه، من حافظته، من ذاكرته، الطريق الأصح الذي يعل الطريق الذي يحفظه مسلم. إذ لو كان عند الإمام مسلم الطريق الثاني اللي عند البخاري مش هيسأل البخاري، هقول طب ما أنا عارف، هل خلاص ما ده يعل ده. انما الاشكال في باب العلة ان انت امامك الطريق الذي ظاهره الصح، ظاهره في صح، لكن العلة كانها خافية فطعمنا في سلامة الحديث. طيب بالنسبة للواجب ازاي؟ مش كنا مدين واجب احاديث قبل ما امشي عشان تعللوها؟ تذكروا بس اطلع من سنن ابن ماجه اقول لكم كمان. لا احنا حلينا اللي كان بتاع نموذج واحد بس فضلتك اديتني. ما ده ان في كده انا ما شفتوش ده اصلا. لا ده حليناه وانت فضلت قلنا فضلتك على سيد. لا بس لا لا بدليل اهو، امال فين التخريج بتاع الكتب؟ لا اللي هو الموسوعه فين؟ مش انا قايل سند انا ومتنا؟ ما ده دليل على ان انا ان انت لا، انا اديت كل مجموعه حديثين اتذكر يا اخ عبد الله، اديت كل انتوا حديثين وهم حديثين، ومستعد اجيبهم من الكتاب من سنن ابن ماجه. كل واحد كل مجموعه تمام، وكل مجموعه تركتها تشتغل. لا حديثين اثنين وتركتكم جلست انتظر الشيخ الدكتور وانصرفت، لكن لا نظرت في جهد المجموعة ألف ولا جهد المجموعة ألف. والدليل هو ان المجموعة ألف مش عاملة التخريج بتاع المت. طب ازاي كنت انا هقول له ساعتها خرج لي المت، لو كنت شفت الاسناد تقول له خرج لي المت. طيب نشوف كده الثوري طيب اسناده ضعيف هيبقى حصل ضعيف. طيب المت ما خرجش متن ولا مهما كناش نعرف. طيب المجموعه الاخرى طبعا واضح ان لم تصنع ولم ترفع راسا، ده كان معانا في المجموعه الاولى بس انا كان كل واحد مكلف بحاجه. طيب هم طلعوا المتن جميل، يعني احنا كنا كل واحد مكلف بواحد. جميل هم عملوا جميل. سيبك كده انتهي مجموعه ب، ولا واحد عمل واجب؟ ها لا خلاص يبقى كل واحد لوحده، وكل انسان الزمناه كل واحد لوحده، لان دلوقتي المساله بتضيع بسبب ان في مجموعه، كل واحد واخد لوحده، كل واحد يشتغل لوحده. تقرأ منه ايه؟ العلل؟ لا كتاب مش هتقدر تقرأ منه، وهتحس ان انت هتقول جزاك الله كل خير يا شيخ ان احنا دخلنا الباب، مش هتقدر تقرأ منه خالص، مش هتقدر تمشي فيه. ما انا قلت لك مش انا مليتك كتب العلل الاسبوع الماضي، العلل لعلي بن المديني، العلل لاحمد بن حنبل، العلل لابو حاتم الرازي، اكبر كتاب في العلل العلل للدارقطني، كل دي مطبوع. لكن لما تمسكه هتقول لا لا ده انا عمري ما هتعلمه، مش هتقدر، في صعوبات، لان انت محتاج تشتغل عمل جامد حتى تمسك كتب العلل، وانت لازلت بنحبه في العمل. بدليل اهو انا اديتك حديثين الاسبوع الماضي، ولا اخ من هذه المجموعه اللي اظن ان انت كنت في الجزء ده، يعني دي بنسميها ب ودي بنسميها الف، ولا واحد من المجموعه ب عمل حاجه الحديثين، مع انه لو رجع الان للكراسه هيلاقي نفسه كاتب الحديثين. فهي كتب العلل صعبه جدا، لكن الكتب موجوده ومطبوعه واشتري، ما انت كده كده هتحتاجها، لكن لما هتقرا فيها ان شاء الله ربنا يجمعنا في الاسبوع القادم. اسالك رجعت للكتاب علل؟ هتقول لي لا يا شيخ خلينا مع الشرح ده وخلي الكتب دلوقتي. ليه؟ صعب ان انت تدخل فيها. طيب اخونا اسلام يكتب بالترتيب كده واحد ورا واحد. نعم لا مالكش دعوه بارقام حديث، كل واحد حديث لوحده، كل واحد اشتغل لوحده. سنة ابو بكر بن ابي شيبه، سنة ابو الاحوص، عن شبيب ابن غردقة، غردقة غين ري قاف دال تي مربوطة، عن سليمان ابن عمرو ابن الأحوص، عن أبيه مرفوعا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه. أخون سنة أبو بكر بن أبي شيبة، سنة عبد الله بن نمير، عن يزيد بن أبي زياد، سنة جامع بن شداد، عن طارق المحاربي مرفوعا، ألا لا تجني أم على ولد. سنة عمرو بن رافع، سنة هشيم تصغير هشام، عن يونس، عن حصين ابن أبي الحر، عن الخشخاش العنبري مرفوعا، لا تجني عليه ولا يجني عليك. سنة محمد ابن عبد الله طارق بن عبد الله. لا انت عبد الله بن نمير جامع بن شداد. ابن عبيد ابن عقيل سنة عمرو بن عاصم سنة أبو العوام أبو العوام القطان أبو العوام القطان عن محمد ابن جحادة محمد ابن جحادة جيم حاء ألف دالت مربوطة عن زياد بن علاقة زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك مرفوعا لا تجني نفس على أخرى لا تجني نفس على أخرى. شيخ سيد سنة محمد بن الأعلى الصنعاني ابن الأعلى ابن عبد الأعلى الصنعاني سنة المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن حنش أيوة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوع المسلمون تتكافأ دماؤهم. سنة إبراهيم بن سعيد الجوهري سنة أنس بن عياض عن عبد السلام ابن أبي الجنوب الجنوب الجنوب يعني عن الحسن عن معقل بن يسار مرفوعا المسلمون يد على من سواهم. سنة هشام بن عمار سنة حاتم أيوة أنت أيوة سنة حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا المسلمين يد المسلمين يد المسلمين على من سواهم تتكافأ يد المسلمين على من سواهم تتكافئ. خون سنة أبو كريب السنة خرج المكة وجي لي على طول سنة أبو كريب سنة أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن عمرو عن عبد الله بن عمرو مرفوعا من قتل معاهدا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة معه اشتغل اصلا اكتب. سنة محمد بن بشار سنة معدي ابن سليمان نا ابن عجلان عن ابيه عن أبي هريرة مرفوعا من قتل معاهدا له ذمة الله. سنة محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب الشوارب ألف لام شين واو ألف ريه به سنة مش عارف الشوارب الشوارب أبو الشوارب سنة أبو عوانة شلك لك شارب خذوا من الشارب سنة أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عبد الملك ابن عمير عن رفاعة رفاعة ابن شداد عن عمرو ابن الحمق مرفوعا من أمن رجلا على دمه فقتل من أمن رجلا على دمه فقتل خون سنة علي بن محمد سنة وكيع سنة أبو ليلى عن أبي عكاشة عن رفاعة ابن شداد مرفوعا إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله سنة علي بن محمد سنة عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ما حق امرئ مسلم ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين اتفضل سنة أحمد بن المقدام سنة المعتمر بن سليمان سمعت أبي عن قتادة عن أنس مرفوعا الصلاة وما ملكت أيمانكم نعم الصلاة وما ملكت أيمانكم عمر بن شبيب ولا عمر بن شعيب؟ شبيب؟ لا ما فيش شبيب، شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. عمرو. طب ودي يا شباب؟ اسمه؟ دي سنة إيه؟ مين أنت جايبه منين ده؟ سنة دي أبي داوود. طب ده إحنا بناخد من ابن ماجه. ابن ماجه ابن ماجه. مين اللي مديهولك؟ انت سندوني هناك في ده واجب بقى واجب بس مش عارف لسه اراضيين حرمله حرمله؟ حرمله حرمله ابن يحيى اخونا عبد الله سنة سهل ابن ابي سهل سنة محمد ابن فضيل عن مغيرة عن ام موسى عن ام موسى عن علي بن ابي طالب مرفوعا الصلاة وما ملكت أيمانكم خد سنة سويد بن سعيد سنة عبد الرحيم بن زيد العمي العمي عن أبيه عن أنس مرفوعا من فر من فر من ميراث وارثه من فر من ميراث وارثه تفضلك تفضل خرج سند ومتن سند ومتن اللي مش لاقي الكتاب يشتغل على المتن خرج سند ومتن فلو في مجلد محتاجه اشتغل على المتن تقفش سنة إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر الحزامي الحزامي سنة حفص ابن عمر ابن أبي العطاف العطاف سنى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها تعلموا الفرائض وعلموها سنة يا أخ غيرك بقى أنت كفاية بس تخلص خلص قبل ما امشي بس سنة هشام بن عمار سنة محمد بن حرب سنة عمر ابن رؤبة عمر ابن رؤبة ريه واو على همزة بيتي مربوطة عمر ابن رؤبة عن عبد الواحد ابن عبد الله النصري عن عبد الواحد ابن عبد الله النصري عن واثلة ابن الأسقع عن واثلة ابن الأسقع مرفوعا المرأة تحوز المرأة تحوز ثلاث مواريث أي تورث من ثلاثة المرأة تحوز ثلاث مواريث خون اكتب سنة أبو كريب سنة أبو كريب بالكاف أبو كريب كاف يه به سنة يحيى ابن اليمان ليه؟ حنش ده اسم اللقب بتاعه بس لقب بس هو بيوضع موضع الاسم يعني انت هتدور في الحاء في اخر الحاء حاء نون عن المثنى ابن الصباح عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن أبيه عن جده مرفوعا من عاهر أمة تفضل يبقى كده صدوق لا صدوق هو كده أبو حاتم بيقول صدوق نشوف احنا بقى حد تاني قال ثقة يبقى ثقة لأن أبو حاتم متشدد اللي هو هشام بن عمار أيوه هو هنا بيذكر ان هو اتغير في اخر عمره فكان علاقه طيب انا يعني انا ما ذكرتش اذا كان حاتم بن اسماعيل اذا كان ايه؟ حاتم بن اسماعيل هل هو ده؟ مال هل ده يعني ده شيخ؟ مش انت عندك هشام بن عمار عن حاتم؟ تمام طيب ما هو ده دليل عن ده هشام اللي انت عايزه ابن عمار عشان لو في هشامات ثانيه ابن عمار يبقى انت مالكش دعوه بيه؟ مفيش يبقى هو ده ملوش خلاف ادينا درجته إذا تعبت امسك الميزان بقى وهات هشام بن عمار. بس هو يعني أنا هذكر الموضوع ده في آخر عمره؟ الكلام ده هحطه في بالي. أديله درجة. ولو قال اتغير في آخر عمره أشوف حاتم هل كتبه هنا ممن سمع منه في آخر عمره؟ ما شكلش كده. تمام. أبقى أشوف الكتاب التاني زي الميزان. الميزان الميزان الميزان. يا شيخنا الله يسلمك. بالنسبة لل المطلوب مني هنا دلوقتي ان انا تطلع الرجاله دولت تديهم درجات أيوة. بعدين تمسك الموسوعه في حرف رقم 8 المراه وتخرج لي تقول لي مين اللي جاب السند والمد شيخنا هنا سويد بن سعيد ايوه هو اولا ما ذكرش من اللي خدوا عنه يتحملوا عنه ما ذكرش ده في التخريج حضرتك طيب دي نمره 1 نمره 2 هو هنا ذكر عنه ما ذكرش عنه عبد الرحيم مفهوم بس في غيره سويد بن سعيد؟ لا بس خلاص مدام واحد طيب هنا مدام واحد خلاص ابن حبان طب بص حضرتك حنش عندنا كام ثلاثة لا حنش اللي بيروى عن عكرمة يا شيخ الفاضل نعم حنش بيروى عن عكرمة ده حنش اللي بيروى عن عكرمة نوت ابن المعتمد لا أظن ابن المعتمد أيوة ولا عندك ابن المعتمد لا حنش ابن قيس شيخنا بالنسبة للشرط معمار اصبر يا أخي اصبر انت في غيرك بنسأل الآن أهو سيدنا المعتمد لا المعتمد أنا بقول حنش بس فأنت فأنت حنش اللي بيروي عن الكلام فأقول لي ابن قيس استنى لا أقول لي ابن قيس هو حسن حنش هو ابن قيس تقدم تحت حسين ابن في المغرب حسين بن قيس الملقب بحنش بيقول قال ابن حبان يخطئ ويغرب وروى عن عبد الرحمن بن المنكر وحديث منكر وقال في الميزان انت تدينا انا درس انا عايزك انت اللي تقول يعني انت انا مش هديك الاجابه امال انت كنت بتاخد مدارس الجرح والتعديل ليه انت اللي تكتب اكتب لي ده ثقه ده صدوق ده ضعيف الدرجات الخمسة اللي انا قلت لك عليها ثقة صدوق ضعيف ضعيف جدا كذاب واديني درجة عن الاسناد الهشام بن عمار اللي انا هشوفه اللي بيروي تحكي ابن ماجه يعني انا هشوفه اللي هو شيخ ابن ماجه يعني تلميذه ابن ماجه سمع منه يعني قبل التوقيع ولا بعد التوقيع صح دي جانب ده جانب الثاني تدينه درجة بقى لان دي مهم هنا جميع ثلاثة وفيه واحد ما بيروش ابو داود خلاص والثاني يعني احنا ما نزعب ابو داود تملك ابو داود في لا انا سنن ابن ماجه مالكش دعوه لا احنا ليه ابن ماجه مش ابو داود تاخده من ابن ماجه تقول عايزين وكيع اللي بيروي عنه علي بن محمد ادي وانا قلت لك قبل كده بس انت بتنسى قلت يا جماعه قلت لما يقول اسمه مفرد معناه ايه؟ لا في الارقام لا اشهر واحد في الباء يعني مثلا ما يقول وكيع يبقى اشهر وكيع سفيان حسن يبقى الحسن البصري ابن الجراح الله ينور عليك يبقى دي هنيجي بقى وكيع ابن الجراح اهو احنا عايزين تلميذه علي بن محمد عداه وما جابوش ما جابوش تايتل عايزين تلميذه هنا اسمه ابو ليلى ليلى ابو ليلى ايه؟ عكاشة اسمه عكاشة ولا ابو عكاشة؟ ليلى عن ابي عكاشة ده غير ده عن ابي ليلى ما انت بقى تجيب ابو ليلى بس هو ده وكيع اللي انت عايزه لان دايما قلت لك لما يديك واحد اسمه مفرد ما تدورش انت على الاب بقى ابن ماجه كتاب من ابن ماجه الرمز بتاع قاف محدش خلص حديثه؟ تعال نعم ما انت ما طلبتش نشوف اللي خلص بقى اللي خلص اول طيب ايش قلنا شيخ اسلام شيخ تلاميذ من شيخه فاذا كان ليه تلميذ واحد الشيخ واحد هيبقى مجهول ليه تلميذين فاكثر او شيخين هيبقى مسطور وقلنا المسطور زي الصدوق يبقى انت لازم تديه الدرجه كده انت قدامك تديله درجه مجرد ما قلت لي كلمه ذكرها ابن علوم بس لا انا عايز درجه ادينا درجه قال خلاص صحابي مفيش مشكله ادينا درجه لسليمان من خلال تلاميذه والشيخ قلنا يا جماعه اذا وجدت راوي لم يذكر بجرح ولا بتعديل ماذا اصنع؟ على طول كده مجهول؟ لا خلاص انت لقيت في الميزان نفس القصه لم يذكر بجرح ولا بتعديل شوف روعه كم واحد روعه شوف شيوخه وتلاميذه اذا لقيت واحد وواحد يبقى مجهول اثنين واثنين يبقى مسطور ده هو حصل طب استنى ده ابن ايه؟ اسماعيل ابن الف انت عايز ابن مين؟ في الاخر خالص اي نعم شوف في الاخر شوف مسطور بكده ايوه مسطور اثنين فما فوق حاضر ابن المنذر الحزام الحزام نعم الفكره ايه؟ ها؟ موجود اهو سيدنا اتفضل الطريقه الثانيه هنقول الحديث من وجهين او اكثر من جمع غفير الطريقه الاولى ايه بقى؟ انا قلتها الاسبوع الماضي ان ايه ان الحديث يروى من طريقين خالف الثقه من هو اوثق منه من هو اوثق منه سويد بن سعيد. تفضل. هرملة بن زيد العمي ولا أيوة العمي. العدوي. لا العمي. مش موجود هنا المكتوب العدوي. طب لو طلعنا. عبد الرحمن بن زيد العدوي هو. سيدنا بالنسبة مثل أبو هريرة مع تبادل السوري. عبد الرحمن بن زيد هو ابن الدولمين. بسم الله. عبد الرحمن بن زيد. زيد. زيت. هو هو العدوي؟ لا الاولاني هو العدوي. اه يبقى العدوي بيرو عن ابيان. اه هو العدوي. نعم بس هي هنا العمية يعني تحريك بقى في الطبع. اتفضل سيدنا حديث من كان يساعد. لا خد حديث اشتغل انت هتسأله وبتهرب من الشغل كده. لا ما تهربش. خد حديث. خد حديث سنة ابو بكر بن ابي شيبة سنة وكيع سنة اسماعيل ابن ابراهيم ابن مهاجر ابن ابراهيم ابن مهاجر عن عبد الملك ابن عمير عن سعيد ابن حريس سعيد ابن حريس حريسي مرفوعا من باع دارا من باع دارا او عقارا خلاف تقوز. ما هي المرأة دي محلة بالألف واللام. أيوة. تبقى مش في لام تبقى في تسعة في آخر الميم. حد انتهى؟ تفضل. بالنسبة للمعتمر. أيوة. اختلط الأمر عليه. هل هو صدوق؟ ابن سليمان. لا ثقة. ثقة لأن سيدنا بيقول إيه؟ مش هو أبو حاتم المتشدد قال إيه؟ قال الثقة صدوق. ما لا ما أنا قلت لك الصدوق دي تبقى الديانة. نعم. نعم. أنا عايز اللي هي الجرح والتعديل. الصدوق يخطئ. ماشي حبس. وإذا حدث من كده فهو صح. إذا في توثيق برضو عند ابن خراج تمام تحبان ثقة وهنا إذا حدث لعجل ثقة القطان قال إذا حدثكم أنتم بشيء فأعرضوا فإنه سيء الحبس. ماشي ده يحيى بن سعيد القطان بيتم بسوء الحفظ لكن كل دول قالوا ثقة فهو ثقة وأبو ثقة. اتفضل هات لنا بقى المكنة الشخصية. طيب يلا ورينا عشان تاخد حديث صدوق. قرع مع ابو حاتم صدوق وبقيه الرواه قرع عنه ثقه. هو ثقه ابراهيم بن النزه الثقه. شفنا احنا قلنا ابو حاتم متشدد نزله من ثقه لصدوق. ما ذكرش هنا برضه شفنا معاه. ما ذكرش اذا كان ابن ماجه سبع من وقت التقييم يعني في اواخر عمره لا ده انا عايز هم يقولوا سمع منه في الاخر لو ما قالوش ما هو لو ما قالوش يبقى مش ده يبقى ده سمع منه في الاول عادي. انت بتعلل لو لقيتهم لو ما لقيتوش بقى الاصل انه سمع منه في البدايه عادي. طب يا شيخنا هو هنا ما ذكرش ولا واحد من اللي كان لا هيذكر بقى في تهذيب الكمال عشان قلت لك دي مختصرات تمام يبقى انا دلوقتي ما ذكرليش بقى ان هنا ان ابن ماجه سمع منه بعد الاختلاط يبقى الاصل سمع منه قبل ما يختلط لان لو هو من اللي سمع منه بعد الاختلاط لازم يذكره عشان يضعف حديثه. يعني هو ده المفروض يذكر كلام كله على شام على كتب السته ما هو كتب السته ما في البخاري لا لا لا يعني ده بيشتغل على اللي هم خدوا منه بعد من الكتب السته لا على كله ده هو قدرك ان ده تلميذ ابن ماجه لا يا شيخنا هو ما ذكرش ولا واحد من اللي خدوا منه يعني هنا ولا شيخ ذكره اللي خدوا منه وقت التقييم ده انا قلت لك ده عشان ده مختصر تمام تهذيبه ده قلت لك مختصر ده ميزان يا شيخنا ده ما ده مختصر ما هو الميزان بيعمل ايه؟ الميزان بيروح ياخد من تهذيب الكمال جزء لكن ما بيجيبش الترجمه، ازاي تشوف الترجمه هنا قد ايه؟ معلش هنقول صفحه ونص تمام ابقى روح شوف لي كام في تهذيب الكمال؟ لا سبع ثمان صفحات ليه؟ لان هو الاصل تهذيب الكمال كله اشتغل عليه تمام الميزان اشتغل عليه والتهذيب اشتغل عليه يبقى انت كده دلوقتي ما قالكش انت سمع منه قبل الاختلاط بتمشيه عادي اديله بقى الدرجه بتاعته اللي هي صدوق يلا كمل بقى يبقى شيخنا طب روايته ال 400 حديث ده اصلا ده مش ما جاب... صدوق لا ما هو كان ثقه نزل لصدوق بس ده 400 يا شيخ ماشي ده راي مين ما هو قبوله حدث برمات حسن طاهر. رأي مين؟ ما حدش بيته بتابع على كلامنا ده اجتهاده هو. ما عشان كده ايه؟ ما انا نفسي تشتا عندك في بيت التقريب. ايوه تروح بقى هتلاقيه يقول لك ايه؟ ان ده هشام بن عمار صدوق. شوف معلش ازاي بقى قال ايه؟ صدوق اهو ذاك. خد بالك بس معايا درجتني قال ايه؟ صدوق. مع انهم سامعين كلمة مين؟ ابو داود. ما عملوش ده وانت بتعمل ليه؟ عشان انت وانا مبتدئين في العلم. انما الامام الذهبي حافظ فبقول لك ايه؟ معلش ده حافظ من حفاظ الدنيا، ده شيخ البخاري. شيخ البخاري، والبخاري كل شيخ عدول. صحيح ممكن ما يوصلوش لاعلى الدرجات الثقه بس ما ينزلش عن. فقال لي صدوق. ها؟ اخدها منه. ابن حجر في التقريب اللي هو اختصار التهذيب قال صدوق. انا حافظت شخصيا صدوق. امام حافظ. عشان كده قال لك ايه؟ مكسر. دي بعض ما ينكر. ما يوصلش ابو داود ان انت تقول 400. دي معناه ان ابو داود معذره مش قوي في الرجال. عشان كده بيقول ابو داود متساهل مش قوي في الرجال. ده وسط ولا متشدد؟ متساهل. ابو داود صاحب السنن. ده ابو داود صاحب السنن متساهل في مدرسته. مدرسه المتساهل. فنزل بالراجل خلاه كانك على كلامه كده ده كداب. لا اصل له. ايوه كتير. شيخنا حديث حلة لنا مكتن ودماء منكر. ليه؟ بقول لك روى حديثا منكرا. حلة لنا مكتن ودماء منكر. لا الحديث صحيح من طريق تاني لكن الطريق بتاع الراجل ده منكر. شيخ حفص بن ابي عمر ابن ابي العطار ضعيف؟ انت تقول لي رايك. ما ضعيف. طب هات لي من الميزان كده. بتقول لي من الميزان؟ اه ده الميزان؟ ده التهذيب. التهذيب اه الميزان. الميزان عشان تتاكد ان حكمك صح. صدوق جميل جدا وده التخريج جميل جدا. خد لك واجب ان سند الامر. بسم الله ثقه تمام. تمام صح جميل جدا. خد لك حديث. ما هو كده اسناده ضعيف لكن الحديث بمجموع الطرق هيبقى صحيح. انت واخد طريق واحد ليه ثلاث طرق غيرك واخدينه من اللي حواليك فده لوحده ضعيف. هنجمعه مع الطرق الثانيه يبقى صحيح بمجموع الايه؟ الطرق. بس بالطريقه ضعيف. بالطريقه عشان فلان ضعيف اه. سيدنا. بسم الله. تمام. تمام. الله يبارك ضعيف. في ناس قالوا مطروق. ضعيف في ناس. في ناس رموه بالكذب. نعم. بس احنا بناخد ضعيف ده اللي ابن حجر رجح. طيب. وبقى المشكلة ان كنا بنتمنى ان انت تشوف لنا بس ابو داود. تراه ابو داود يعني؟ لا تشوف لنا ايه؟ هل في حنش ولا لا؟ لان لو في حنش يبقى خلاص الحديث هيفضل ضايع. نعم. ابو داود اهوت؟ كلمني. معاك اخ اسلام ابو داود؟ كل شوية حضرتك اه ابو داود. شوف لنا الرقم كده في حنش ولا لا؟ ما انا ما قلت لك مش هبقى محمد بن خازم الداري. محمد بن خازم الداري ابو العوام القطان. والله هو في يعني الراجح جدا ان احنا هنقول صدوق سيء الحفظ يعني عايز يشاهد او متابع لان في ناس كتير ضعفوا وفي ناس بيحاولوا المتسالين يقولوا ثقه. ايوه صح. عمرو بن عاص صح. العون ده صدوق. ماشي. محمد بن جوهر ده ثقه. صح. طب بس زياد بن انا الا توش وهات لي المكنه بقى. طيب خلاص هات لي بس ابن جحادة. هو ابن جحادة ثقه. تعال خد الحديث ده في الميزان. خد الحديث ده واجب. خد الحديث ده واجب. خدته بس. طب خده عشان ما ننساش. طب خده واجب. شيخنا ضعفه النسائي في الميزان. كمين؟ وغيره هو قال البخاري منكر حديث. برضه ضعيف. اي نعم. يبقى ضعيف. ضعيف. صلى الله. بس كده انت اطمئنيت. انجله تحت عشان ينقل معاك. يا جماعة بالنسبة للإخوة اللي لسه مخلصوش اكتب عندك الواجب رقم 1975 1975 من سنن ابن ماجه 1975 من سنن ابن ماجه. نشوف بقى الإخوة اللي خلصوا ثقة. تمام. تمام. لا كده صدوق بس. وناس كتير قالوا إمام في المدينة. نعم. أول صدوق. نعم. أبي صدوق برضو تمام. يبقى كده اسناده ضعيف. فين المتن؟ طب خلاص على المتن. بالنسبة لحضرتك احنا هنجيب الكلام ده منين؟ ما هو ده الموسوعة. اللي هو الوجه خد. الوجه ايه؟ لا في الآية. ما هو؟ الحديث هو سند ومتن. لا شيخ ما العذر ربنا يحفظك احنا ما عندناش كتب. ما هو انت تيجي هنا المسجد بقى تقعد تشتغل بعد ما نمشي. في شغل الاخوة بيشتغلوا وفي شغل. ما هو الكتاب اهو الكتاب اهو. لا في درس تاني والكتب التعالي. ما انت هتقعد دلوقتي انا بمشي قبل الدق قبل الدكتور ما يجي بفتره. دكتور عبد العظيم؟ ايوه. لا في درس تاني شيخ. درس النحو؟ اه. لا دي بقى هو كده بقى. يبقى اقعد بعد العشاء بقى. يعني خلاص يبقى في اتفاق اصلا بين الاخوه ان في يبقى في شيخ اسلام. شيخ اسلام يعني نظم لهم وقت يجوا فيه يلاقوا الكتب. سيدنا. سيدنا عند ابو داود الحديث اهوت ما فيهوش ايه انه اللي هو المسلمون تتكفل ده مش ده حديثك هو ده يا سيدي هو ده الرقم بس المسلمون تتكفل فين المسلمون تتكفل هنا تقول تشاور لي ايوه ما فيهوش حنش الله اكبر يبقى كتبت حسن لغاية الله يبارك لك كده جميل صح عشان كده ايه الشيخ كاتب لك حسن صحيح حسن صحيح صحيح بمجموعة طرق نعم فضل كلام سيد طيب خد بقى 1975 هو ده الواجب طب ماشي نجي له ممكن اسلم اتفضل ده بالنسبه ليزيد ده احنا قلنا ان هو ضعيف هو مكتبين في التقديم ان هو كان من الشيعة مالناش دعوه مالناش دعوه هو يكون انسان متشيع ويكون ثقه امال ايه اهو هقول لك هات لي جعفر بن ابان ابان هات ابان بن تغلب هات كده هات من سيدنا من لم يدعو إلى لا ليس رأس في البدع ولا يدعو إلى بدعته هنا قال إيه هنا قلت الله يكرمه نعم هو ليه طرق تانية بقى الحديث ده صحيح لغير يبقى انت هتقول سناده ضعيف والحديث صحيح لغير صحيح للعنان سناده ضعيف وهو صحيح لغير سيدنا ايه الفرق وهو دي بقى اللي هو المبنى نعم ايه الفرق بين رجال الثقات او رجال اصحاب ال رجال الثقات يعني سقط لكن ما يعنيش انه صحيح لان ممكن سقطه في انقطاع في شذوذ في عله لكن رجاله رجال الصحيح يعني الرجاله دول موجودين عند البخاري او مسلم لا كلمه رجال الثقات هي نفس كلمه رجال الصحيح لا رجال الصحيح ممكن في رجال الصحيح مش سقاط صدوق انما سقاط يعني كلهم سقاط حسيب خدت الحديث الواجب اه اتفضل انا حديث من كان ذو ساعة فلم يضحي فلا يقرب من صلاة حديث صحيح والله في ناس محسنين الشيخ احمد شاكر محسن نعم انا بقول لك في ناس محسنين مش حتى انا غير حضرتك محسن لا اللي هو الشيخ احمد شاكر طبعا بس نعم عايزينك بقى احنا من كان ذو ساعة من كان في ساعة في لفظ من كان في ساعة هات لي الموسوعة كده تسعة اتفضل جميل جدا جميل جدا يبقى اسناده يبقى ضعيف الله اكتب اسناد ضعيف الشيخ ما قال رقم 9 خد الواجب 1975 ابن ماجه 1900 عجبك ابن ماجه الشيخ ابن ماجه 75 نشوف كده محمد بن فضيل صدوق بس شو سيب كتبه تحت مش صدوق مش احنا قلنا ابو زرع متوسط قال لك صدوق فضل ماشي تمام ام موسى الكلام يعني صدوق صدوق كده اسلم دون حسن خرجت المتن كمان خد الواجب بقى 1975 ابن ماجه ماشي من كان نعم ألف أو في ابن ماجه في ابن ماجه 1905 واللفظ مش من كان بقى اللفظ من له من كان ذو ساعة من كان لا يا من كان له ساعة من كان له ساعة طيب من باب بقى الاجتهاد الإخوة اللي هم يعني بيجتهدهم هناخد الحديث دوت عشان ده خاص بالأضاحي ونخرجه. الحديث ده يعني للمجتهد، لغير مجتهد ما ياخدوش ولا يكتبه، مجتهد بس لا يجتهد في العلم. من كان له سعة ولم يضح، من كان له سعة ولم يضح، ما هو ده في ابن ماجه 3123 3123 عشان ده بنتسأل فيه كتير في أيام الأضاحي. من كان له ساعة ولم يضح 3200 3200 كان 3123 شيخنا أبدا بن تعالى. أيوة بس حضرتك بقول هنا ايه زائغ مذموم المذهب اللي هو ايه من الراجل ده كان شيعي كان قاضي الايه وهو في نفس الوقت ها يبقى هو ضل في الفكر لكن في علم الحديث ثقة. فهنا اخرج له الامام مين ميم دي يعني مين مسلم يبقى في الصحيح مسلم اهو مع انه ايه زائغ كفكر. ففي علم الحديث ما لناش دعوه ببدعته الا اذا كان راس في البدعه وداعيه لبدعته. بالنسبه لحضرتك الثلاث احاديث دول فيها تلاحظ من البدعه من التهذيب ولا الموصول. طيب. مش عارف اشتغل في الزحمه. طيب لا بأس اشرح شوفوا ان شاء الله.